بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد مرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الحلقة السادسة من علم مصطلح الحديث، الحلقة 21 من منهجنا في علوم الحديث للمستوى الأول في كلية الشريعة. وقد كنا قدمنا فيما مضى فيما يتعلق بمصطلح الحديث تعريف الحديث الصحيح، وذكرنا أن أولى التعريفات في هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وقدمنا فيما مضى شرح هذا التعريف وبيانه، فعرفنا ببعض النقاط فيه، واليوم بإذن الله عز وجل نستكمل تعريف بقية ما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك نتناول شروط الحديث الصحيح المتفق عليها والمختلف فيها. فتعالوا بنا إلى استكمال شرح محترزات تعريف الحديث الصحيح. في قوله، لقول الحافظ في التعريف وغيره: غير معلل، فهو قد اشترط لكي يكون الحديث صحيحا أن لا يكون الحديث معللا. والمعلل كما ذكر أهل العلم هو الذي فيه علة، المعلل هو الذي يوجد فيه علة. والعلة عند علماء مصطلح الحديث هي سبب خفي غامض، سبب خفي غامض يقدح في صحة الإسناد مع أن ظاهره السلامة منها، هذا هو تعريف العلة عند علماء الحديث: سبب خفي غامض يقدح في صحة الإسناد مع أن ظاهره السلامة منها. فأنت حينما تنظر إلى الحديث في من حيث رجاله ومن حيث إسناده الظاهر تجد أنه سليم وليس فيه أي علة، ولكن عند النظر العميق في رجال هذا الحديث أو في طرق التحمل والأداء أو السماع ونحو ذلك تجد فيه سببا خفيا غامضا. هذا السبب الخفي الغامض يقدح في صحة الإسناد، فهذا هو ما يسمى علة. ومن أوضح الأمثلة فيما يتعلق بالعلة الخفية بعض أنواع التدليس التي ذكرها علماء الحديث، وبالذات التدليس الخفي فهو يعتبر من أقوى الأمثلة للحديث المعلول. جزئية أخرى وأخيرة فيما يتعلق بمحترزات التعريف وبيانها: غير معلل ولا شاذ. ما هو الحديث الشاذ وما تعريفه؟ قال العلماء في الحديث الصحيح الذي لا يكون شاذا بأن لا يكون الحديث فيه شذوذ في متنه، الشذوذ في الغالب يكون في المتن، العلة في الغالب والأكثر تكون في الإسناد، والشذوذ في الغالب والأكثر يكون في المتن. فاحترازنا بقولنا ولا شاذ، وذلك بأن لا يكون الحديث فيه شذوذ في متنه، والشذوذ في المتن يتصور بأن يخالف فيه الثقة، رواية من هو أوثق منه. أن الشاذ عند علماء الحديث هو أن يخالف فيه، أي في متنه، الثقة رواية من هو أوثق منه، أو يخالف رواية من يماثله في الثقة، ولكن أي هذا المماثل يماثله في الثقة، أي في درجة الثقة، ويزيد عليه في عدد الرواة. فإذا كان الأمر كذلك بأن خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه أو خالف ثقة مثله ولكن عدد رواته أكثر، فإن حديث ذلك يكون ويعد شاذا، وبهذا لا يكون الحديث صحيحا، وبهذا أي بشذوذه لا يكون الحديث صحيحا. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من الأمثلة للشاذ، أي المتن والرواية الشاذة، ونكتفي بواحد منها. مثال ذلك ما ورد في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، فقد ورد في الحديث عنها أي عن ميمونة وعن أبي رافع أيضا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى على الجميع، كلاهما روي حديث زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم من ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي في الحل، أي أنه غير محرم. وورد في رواية ثانية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. وعند النظر في أسانيد الروايات الثلاث، رواية ميمون ورواية أبي رافع من جهة ورواية عبد الله بن عباس من جهة أخرى، عند النظر في أسانيد هذه الروايات الثلاث نجد رواتها كلهم ثقات وأسانيد متصلة، رواة الروايات الثلاث كلهم ثقات وأسانيدهم متصلة. ما دام الأمر كذلك فلا بد إذن تفضيل وتقديم بعض هذه الروايات على بعض نظرا لتعارض الواضح والصريح الذي لا يمكن تأويله أو الجمع بينها. فرواية رافع تقول بأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وعبد الله بن عباس يقول بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فما الصواب هنا؟ حينئذ نقول بأن رواية عبد الله بن عباس شاذة، رواية عبد الله بن عباس شاذة، وذلك لمخالفتها روايتي ميمونة وأبي رافع. وافق الثقة من هو مثله وثوقية، ولكن الرواة الرواية الأولى يزيدون عن الروايات في الرواية الثانية. فالرواية الأولى كما بينا وردت من طريقين عن صحابيين جليلين، وكل من رواة إسناد كل منهما ثقة، بخلاف رواية عبد الله بن عباس فهي أتت من طريق واحد، طريق عبد الله بن عباس، ورواتها ثقات أيضا ولكنهم أقل عددا من رواية ميمونة وأبي رافع. فهذا مثال يذكره العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بتعريف الحديث الشاذ. بهذا نكون انتهينا من محترزات التعريف وبينا محترزات تعريف الحديث الصحيح. الآن ننتقل إلى الشروط. ما الشروط التي لا بد من توافرها ووجودها في الحديث سندا ومتنا لكي يكون هذا الحديث صحيحا ويحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح به؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للحديث الصحيح واتفقوا على ضرورة وجودها في الحديث الصحيح في الحديث في إسناده ومتنه كي يعد حديثا صحيحا، كما أنهم أيضا ذكروا شروطا مختلفا فيها بين أهل العلم، فبعضهم يذكر هذه الشروط كشرط لكي يكون الحديث صحيحا، وبعضهم لا يشترطها وإنما يدخلها في الشروط المتفق عليها. لنأخذ أولا الشروط المتفق عليها. وفي حقيقة الأمر وواقعه أن هذه الشروط المتفق عليها هي سبق بيانها في التعريف، لأنها هي أركان التعريف، تعريف الحديث الصحيح. فقد ذكروا شروط الحديث الصحيح المتفق عليها 5، وهي ذاتها مفردات تعريف الحديث الصحيح. الشرط الأول أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. الشرط الثاني أن يكون الراوي تام الضبط. الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصلا. الشرط الرابع أن يكون خاليا من العلة. الشرط الخامس أن يكون خاليا من الشذوذ. فهذه شروط 5 هي ذاتها مفردات التعريف، ما رواه عدل، تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. هذه شروط الصحيح المتفق عليها. فماذا عن شروط الصحيح المختلف فيها؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عددا من الشروط التي اختلفوا فيها، أذكر لكم أهم هذه الشروط، وهي شروط 4. الشرط الأول من الشروط المختلفة فيها أن يكون الراوي مشهورا بالطلب، أن يكون الراوي مشهورا بالطلب. وهذا الشرط ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل معرفة علوم الحديث، فقد وضع شرطا آخر زائدا على الشروط المتفق عليها، وقال كما يشترط للحديث الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب. والمقصود بالطلب أي طلب علم الحديث. ويشترط الحاكم رحمه الله تعالى لراوي الحديث لكي يكون حديثه صحيحا أن يكون مشهورا، وأن يكون معروفا بين طلبة العلم، وأن يكون معروفا بين رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشتهرا بينهم. وواضح من خلال بيان الشرط أنه ليس مراده المعرفة والشهرة المخرجة من الجهالة، سواء كانت جهالة العين أو جهالة الحال، لا. فمراده رحمه الله تعالى بالمشهور بطلب الحديث قدر زائد عن ما يخرجه عن الجهالة، بأن يكون مشتهرا بين طلبة العلم ومعروفا بينهم. فأما إذا لم يكن مشتهرا ولا معروفا بينهم، بل كان مغمورا وإن عرف بالعدالة والصلاح والضبط، فالحاكم يرى بأنه لا يصل حديثه إلى درجة الصحيح. لكن هذا الشرط لم يوافقه فيه علماء مصطلح الحديث الآخرون، بل أجابوا عنه وقالوا بأن هذا شرط زائد على شروط الصحيح. وأجابوا عن هذا الشرط فقالوا بأن اشتراط تمام الضبط، اشتراط تمام الضبط يغني عن هذا الشرط، فما دمنا اشترطنا تمام الضبط للراوي فإن هذا يغني عن اشتراط الشهرة، إذ أن المقصود باشتراط الشهرة لكي ليكون له مزيد عناية. اشتراط الشهرة وإنما وضعه الحاكم وغيره ممن قبله لكي يكون للراوي مزيد عناية لتركنا النفس إليه. وحينما نشترط تمام الضبط كما قدمنا في الشروط المتفق عليها، فإن اشتراط تمام الضبط كاف بذلك وفي ذلك، ولا يحتاج إلى أن يكون الحديث أو راوي الحديث مشهورا بطلب العلم. الشرط الثاني من الشروط المختلف فيها بين العلماء، نقول من العلماء من يشترط علم الراوي بمعاني الحديث. لكي يكون الحديث صحيحا لا بد أن يكون الراوي له عارفا بمعاني الحديث. قالوا وهذا الشرط إنما يتحتم حين يروي الحديث بالمعنى، فإذا روى الراوي الحديث بالمعنى مقابلة للروايات الأخرى التي وردت، فحينئذ نشترط في الراوي أن يكون عارفا وملما بعلم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط لم يقبله أكثر علماء الحديث ومصطلحه، وأجابوا عنه بأن هذا الشرط لا بد منه، حقيقة لا بد منه، فلا بد أن يكون الراوي عارفا للعربية وعارفا لمعانيها، لكن هذا الشرط الذي ذكرتموه داخل في الشروط المتفق عليها، فهو داخل في شرط تمام الضبط. أيضا شرط ثالث، من العلماء من اشترط فقه الراوي، فبعض أهل العلم لم يكتفي باشتراط عرف معرفته بمعاني علوم الحديث، لا، وإنما قالوا لا بد أن يكون الراوي ملما بعلم الفقه، ولكن العلماء لم يوافقوه على هذا، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة، إن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند الثقة وبما تعم به البلوى، يعني أن اشتراط أن يكون الراوي فقيها حينما يتعارض حديثان في مضمون فقهي معين، فحينئذ إذا كان الراوي لأحد الحديثين أفقه من الراوي الآخر فهذا معضد في تقديم أحد الحديثين على الآخر، أو بما تعم به البلوى من الأمور والتي وردت فيها برويات، فلا بد أن يكون الراوي فقيها لكي يعرف أن هذا الأمر الذي عم به بلوى الناس هو عينه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ذكره. شرط رابع وأخير من الشروط المختلف فيها، وهو من أهم قضايا الخلاف فيما يتعلق بشروط الحديث الصحيح، ألا وهو إن بعض أهل العلم اشترط لكي يكون الحديث صحيحا عددا معينا، فلم يكتفي برواية واحد فيه، لا، وإنما اشترطوا عددا معينا من الرواة. أعيد فأقول: الشرط الرابع من الشروط المختلف فيها أن بعض أهل العلم اشترطوا عددا معينا للحديث وإسناد الحديث ورجال الحديث في كل طبقة لكي يكون الحديث عندهم صحيحا، وقالوا بأن الرواية، حجتهم بهذا قالوا بأن الرواية مثل الشهادة، الرواية مثل الشهادة، وكما أن الشهادة لا بد أن يكون فيها أكثر من واحد، اثنان أو ثلاثة أو أربعة على حسب اختلاف القضايا وحسب أنواع الشهود، قالوا فكذلك إذن ما دامت الرواية مثل الشهادة وقد اشترطت في الشهادة العدد، فلا بد أن يكون في الرواية أيضا عددا محددا ولا تكفي رواية واحد. ثم اختلفوا في العدد المطلوب في إسناد الحديث لكي يكون هذا الحديث صحيحا، فالحاكم وابن العربي وابن الأثير وغيرهم اشترطوا لصحة الحديث أن يرويه اثنان فأكثر عن اثنان فصاعدا، وهكذا إلى نهاية السنة. بعض العلماء كالحاكم وابن العربي وابن الأثير قالوا لا بد أن يكون رواة الحديث في كل طبقة اثنان فاثنان فاثنان فأكثر إلى نهاية السنة، فإذا توفر هذا الشرط اعتبرنا هذا الحديث صحيحا، وإما إذا لم يكن في طبقة من طبقات الإسناد إلا راو واحد فقط فإن هذا الحديث عندنا لا يعد صحيحا ولا يتوفر فيه شروط الحديث الصحيح. أيضا قول آخر في هذه المسألة لبعض أهل العلم، فقد نقل أبو منصور البغدادي أن بعضهم، أي بعض العلماء، اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة. أقول أبو منصور البغدادي روى عن بعض العلماء أنهم اشترطوا في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة، بل إن بعضهم اشترطوا في الرواية أن يرويه أربعة عن أربعة وهكذا. إذن هؤلاء العلماء ونحوهم اشترطوا في الرواية عددا معينا ومحددا، فكأنهم يقولون بأنه لا يكفي في الرواية واحد مطلقة، وإنما لا بد أن يكون الرواة في الإسناد أكثر من واحد. لماذا؟ قياسا للرواية على الشهادة كما أسلفنا. ونقول في الإجابة على اشتراط العدد، يعني الشرط الأخير والرابع من الشروط المختلف فيها، نقول كل هذه الأقوال التي اشترطت عددا محددا أقوال مردودة واشتراطات غير صحيحة، ويمكن الرد عليها الإجابة عليها من ناحيتين، يعني اشتراط العدد يمكن الإجابة عنه والرد عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، الأحاديث الدالة على قبول خبر الواحد. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث، سواء من أقواله صلى الله عليه وسلم أو من تقريراته لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وردت أحاديث كثيرة تدل على أنه لا يشترط لقبول الرواية أن يكون الراوي أكثر من واحد، بل تقبل الرواية وتعد وتعتبر ولو كانت من راو واحد فقط. واستدلوا على ذلك بورود ذلك بأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يلي. الحديث الأول في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف والمشهور بين أهل العلم: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ورد فيه ما يدل على قبول خبر الواحد وحجيته، وأنه معدود ومعتبر شرعا، ويكون حديثه إذن ثابتا وصحيحا، حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، امرأ أي رجلا واحدا، فدل هذا على أن الرواية تقبل ولو كانت من رجل واحد. الدليل الثاني لقبول خبر الواحد وعدم اشتراط الاثنين فصاعدا، ما ورد في حديث جماعة مسجد قباء، وهو معروف عند أهل العلم، حينما وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله تعالى عليهم: وذلك حينما أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا كما هم إلى الكعبة. أعيد الحديث في جماعة مسجد قباء: حينما أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا كما هم إلى الكعبة. فواضح من النص هنا أن الراوي والرجل الذي أتى إليهم هو رجل واحد، وقد استجابوا لدعوته وامتثلوا لأمره في أمر عظيم من أهم أمور الدين، ألا وهو الصلاة، واستداروا من جهة الشام إلى جهة الكعبة لخبر رجل واحد، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الناحية الأولى من النواحي التي يمكن الإجابة عليها بهذا في هذا المقام. ونكتفي بهذه الكمية والقدر، لنكمل بإذن الله عز وجل بقية مطالب علم مصطلح الحديث، وبقية الإجابة على الشروط ومطالب أخرى فيما يتعلق بالحديث الصحيح في محاضرة قادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.